بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فنشرع على بركة الله في الدرس الثاني في علم الفقه من متن أقصر المختصرات، وكنا انتهينا في الأسبوع الماضي بحمد الله من كتاب الحج والعمرة، ونحن على وشك إن شاء الله ختم العبادات. بقي معنا كتاب الجهاد، وهو حديثنا في هذا اليوم إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو أو كان النفير عاما ففرض عين إلى آخره. هذا المقطع أو هذه الجملة تضمنت عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف الجهاد ومراتبه. الجهاد مصدر جاهد، وهو مأخوذ من الجهد أو الجهد فتح الجيم أو ضمها، تقول الجهد وتقول الجهد، وهو الطاقة والمشقة، سمي بذلك لأن فيه بذل للطاقة وفيه مشقة. ويطلق الجهاد اصطلاحا على معنيين: الجهاد في الإسلام وفي الشريعة يطلق على معنيين، ولهذا لا تحجر واسعا، نفهم الجهاد بمعناه الشامل. المعنى الأول المعنى الخاص، وهو المقصود هنا، ويعرف بأنه بذل الجهد في قتال الكفار الذين يشرع قتالهم إعلاء لكلمة الله. هذا هو بذل الجهد في قتال الكفار الذين يشرع قتالهم إعلاء لكلمة الله. انتبه إلى الضوابط: قتال الكفار خرج به قتال البغاة وقطاع الطريق المسلمون، فهذا وإن كان مشروعا لكنه ليس من الجهاد الاصطلاحي. وقولنا الذين يشرع قتالهم هذا قيد، فليس كل كافر يشرع قتاله، بل من الكفار ما يحرم قتاله، وسيأتينا إن شاء الله هذا في أقسام الكفار ومن هو الذي يشرع قتاله والذي لا يشرع قتاله. المهم أن نعرف التعريف: قتال الكفار الذين يشرع قتالهم. والقيد الثالث إعلاء لكلمة الله، فليس كل قتال للكفار الذين يشرع قتالهم فهو جهاد، قد يكون دفاعا عن يعني حمية لأجل القبيلة أو لأجل المال، خرج لأجل المال أو خرج لأخذ الثأر. متى يكون جهادا؟ إذا كان في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا. نعم، هذا المعنى الخاص وهو المقصود هنا. المعنى العام: الجهاد خمس مراتب. المرتبة الأولى جهاد النفس، وهذه أربع درجات. وقد يستغرب الإنسان: هل النفس ميدان للجهاد؟ الجواب نعم، نفسك التي بين جنبيك هي الميدان الأول، نعم، للجهاد. وجهاد النفس أربع درجات: جهادها على العلم، وهذا نحن الآن، أنتم الآن جزاكم الله خير أتيتم الصباح ويوم إجازة، وفي هذا الوقت جهاد، هذا يحتاج إلى جهاد للنفس. جهادها على طلب العلم الأول، جهادها على العمل بما علمت. الدرجة الثالثة مجاهدتها على الصبر، نعم، على الدعوة، عفوا، على الدعوة. إذا إنسان لا يكتفي بالعلم والعمل مع نفسه فقط، بل يدعو، والدعوة هذه تحتاج إلى مجاهدة لأن فيها ثقل على النفس. الدرجة الرابعة مجاهدة النفس على الصبر على هذه الأشياء، أن العلم يحتاج إلى الصبر، والعمل يحتاج إلى الصبر، والدعوة تحتاج إلى الصبر. وهذا مجموع في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا العلم وعملوا الصالحات العمل وتواصوا بالحق الدعوة وتواصوا بالصبر الصبر. ولهذا جاء في الحديث والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، فعلا الإنسان المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. المرتبة الثانية من مراتب الجهاد، نعم، بذل العلم، نعم، هذا من الدعوة، هذا من الدعوة، نعم نعم صحيح، لا شك لا شك، كل الأربعة هذه تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة. طيب المرتبة الثانية جهاد الشيطان، والشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يحتاج إلى مجاهدة. لكن جهاد الشيطان هل هو بالرشاش أو بالسيف؟ لا، جهاد الشيطان درجتان أيضا، الأولى جهاده على ما يلقي من الشبهات، وهذا ما هو السلاح؟ العلم. والدرجة الثانية جهاد الشيطان على ما يلقي من الشهوات، وهذا سلاحه الصبر. فالأول العلم واليقين، والثاني الصبر. إذا اجتمع عند الإنسان علم ويقين قاوم الشبهات، وإذا كان عنده صبر قاوم الشهوات. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، لكن متى تأهلوا لهذه المنزلة؟ لما صبروا وكانوا يوقنون. ولهذا قال العلماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. إذا أردت أن تكون إماما، نسأل الله يجعلنا أئمة يقتدى بهم، فعليك بهذين. الآية أي أحسنت، واجعلنا للمتقين إماما، هذا من دعاء، هذه أي سورة؟ الفرقان، نعم، من عباد الرحمن سلسلة، نعم، واجعلنا للمتقين إماما، هذا من أعظم الأدعية، أن تكون إماما يقتدى بك في الخير، مرتبة عظيمة. طيب المرتبة الثالثة والرابعة من مراتب الجهاد جهاد الكفار والمنافقين، ويكون جهادهم أربع درجات: بالقلب واللسان والنفس والمال. تجاهد الكفار والمنافقين بأربعة أمور: بالنفس والمال والقول والقلب. لكن جهاد الكفار أخص بالنفس، وجهاد المنافقين أخص باللسان، أخص باللسان، وجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، ولهذا لا يقوم به إلا أفراد في العالم. قد يكون الذي يجاهد الكفار كثيرون ممن ينفرون إلى ساحات الوغى ويجاهدون في سبيل الله، لكن من يجاهد المنافقين هذا قلة، المؤهل لذلك قليل، ولهذا كان أعظم أجرا وأعلى منزلة. المرتبة الخامسة من مراتب الجهاد جهاد أهل الظلم والبدع والمنكرات، الظلمة والمبتدعة وأصحاب الفسق والفجور، هؤلاء يجاهدون، وجهادهم على ثلاث درجات أيضا: باليد، والدرجة الثانية باللسان، والدرجة الثالثة بالقلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن تلاحظون الخلاصة أن الجهاد الآن صار عندنا مفهومه واسع، وإذا جمعت ما سبق جهاد النفس أربع مراتب، صح، وجهاد الشيطان مرتبتان، وجهاد الكفار والمنافقين أربع، أي نعم، وجهاد أهل الظلم والبدع ثلاث، هذه كم؟ 13 مرتبة، 13 مرتبة من مراتب الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نعم، فالحياة إذن سم؟ لا، هي جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار والمنافقين والظلم وأهل الظلم والبدع، 5. طيب، النقطة الثانية تدرج فرض الجهاد. الجهاد مر بثلاث مراحل، وهذا يفيدنا في فهم الآيات، وفهم أيضا يفيدنا في الدعوة، كيف مرت الدعوة وكيف تدرجت وكيف صارت. مر الجهاد بثلاث مراحل. المرحلة الأولى عدم الإذن فيه، كان ممنوعا، وذلك قبل الهجرة، لأن كان المسلمون في وقت ضعف وقلة والشوكة والقوة للمشركين، ولذلك أمروا بالتبليغ والصبر على أذى الكفار، وأمروا بالصفح والإعراض، فاصفح عنهم وأعرض عن المشركين، والدعوة السرية. هذا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الإذن للمسلمين بالقتال إذا ابتدأهم الكفار، فيكون مأذونا إذا هوجموا لكن لا يبتدئونهم، وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة، في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. المرحلة الثالثة مشروعية الابتداء بالقتال على الإطلاق، في قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، وفي آية السيف، على الخلاف آية السيف هل هي قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، أو هي قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وبالمناسبة آية السيف هذه جعلها كثير من المفسرين، جعلها سيفا على كثير من الآيات، ولهذا تجدون في بعض كتب التفسير: هذه منسوخة بآية السيف، منسوخة بآية السيف، حتى قال بعضهم إنها نسخت 70 آية. والصحيح والتحقيق أنه لا نسخ، بل إيش؟ البس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بوسها، يعني بحسب الحال. فإذا كان الوضع والحال كالحال العهد المكي، ضعف وقلة، فنأخذ بالآيات الواردة فيما نزلت فيه في العهد المكي: الصفح، الإعراض، عد المهادنة، وهكذا. وإذا كان المسلمون في قوة ومنعة وشوكة، فنأخذ بالآيات التي توافق ذلك العصر. وهذا أيضا يعزز الفكرة المعروفة أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. طيب، ولهذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في يعني تقريرا لهذه المرحلة الثالثة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا وحتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. طيب، المسألة الثانية: حكم الجهاد ومتى يتعين. حكم الجهاد ومتى يتعين. قال المؤلف رحمه الله: وهو فرض كفاية إلا إذا كذا وكذا وكذا، يعني قرر الحكم. الحكم الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية. وما معنى فرض كفاية؟ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. نقول من يكفي ولا نقول البعض، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. والدليل قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ما كان، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال عز وجل: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وكلا يعني من المجاهدين ومن القاعدين. طيب، وهو من يعني كما جاء في الحديث ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة السنام يعني أعلى السنام. وورد فيه من الفضائل والأحاديث الشيء الكثير. ولهذا بحث العلماء في كتب الفقه المطولة يبحثون في صلاة التطوع أفضل التطوع، ما هو أفضل ما يتطوع به المسلم من التطوع، لأن التطوعات باب طويل عريض. ما هو أفضلها؟ بعض أهل العلم يقول إن أفضل ما يتطوع به الجهاد، وبعضهم قال العلم، طلب العلم، وبعضهم قال الصلاة. فالشاهد أن طائفة من أهل العلم يرون أنه أفضل ما يتطوع به الذي هو الجهاد في سبيله. طيب، هذا هو الأصل، الأصل أنه فرض كفاية، لكن يكون في بعض الصور فرض عين يتعين على المكلف، وذلك في ثلاث صور ذكرها المؤلف. قال: إلا إذا حضره، حضره الضمير يعود على ماذا؟ إلا إذا حضر المكلف، حضر ماذا؟ نعم، إذا حضر القتال، إذا حضر صف القتال وساحة المعركة تعين عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. والتولي يوم الزحف من السبع الموبقات، من السبع الموبقات. فإذا حضر صف القتال تعين عليه ولا يجوز له الفرار. الثاني: إذا حصره أو حصر بلده العدو، يعني إذا حصره العدو أو حاصر البلد العدو، هنا يتعين عليك، وهذا يسمونه قتال الدفع، قتال الدفع، وهذا واجب بإجماع أهل العلم كما نقل ذلك جماعة من أهل العلم. الصورة الثالثة: إذا استنفره الإمام، إذا استنفره الإمام، يعني مثلا قال: أنتم يا أهل البلد الفلاني، أو أنت يا فلان، أو أنتم يا طائفة الفلانية أو كذا، عليكم النفير، فهنا يصبح فرض عين، يكون الجهاد فرض عين عليهم أو عليه إذا كان واحدا. والدليل قوله تعالى، نعم الآية، قول نبدأ بالآية: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. طيب، إذن هذا حكم الجهاد. إذا قيل لك ما حكم الجهاد، فالجواب أنه فرض كفاية، والدليل ما سبق، ويكون فرض عين في ثلاث صور أيضا سبق ذكرها والدليل عليها. المسألة الثالثة: حكم التطوع بالجهاد بدون إذن أحد الأبوين، حكم التطوع بالجهاد بدون إذن أحد الأبوين. قال المؤلف رحمه الله: ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الجهاد له حالان: إما أن يكون فرض عين، وإما أن يكون تطوع. فإذا كان فرض عين في الحالة الأولى فلا يلزم الإذن، خلاص يتعين عليك، أذنا أم لم يأذنا، واضح؟ إذا كان ليس فرض عين، يعني في الحالة الثانية اللي قلنا الحالة الثانية فرض كفاية وقام به من يكفي، لكن أنت قلت أريد أن أشارك، أريد الخير، أريد الأجر، هو في حقك تطوع ليس كذلك، فيلزمك استئذان والديك، لكن بقيد أن يكون الوالد مسلما حرا. فإن كان الوالد كافرا أو عبدا فلا يلزم استئذانه فلا يلزم استئذانه. والدليل حديث عبد الله بن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فاستأذنه في الجهاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. والحديث متفق عليه. وجاء رجل إلى ابن عباس وقال إني نذرت أن أغزو الروم وإن أبوي منعاني، فقال ابن عباس أطع والديك وأما الروم فتجد من يغزوها، وأما الروم فتجد من يغزوها غيرك. إذن خلاصة، متى يعتبر إذن الوالد؟ إذا كان الجهاد تطوعا، والثاني إذا كان مسلما حرا، إذا كان مسلما حرا. طيب المسألة الرابعة. نعم، ظاهر الحديث الأول فيهما فجاهد أنه رده لا أنه أمره بالاستئذان، ففيهما فجاهد فلأنه رده عن الجهاد لم يأذن له بسبب الوالدين. فهل هذا أمر بالاستئذان أم أنه قد يكون منع لهذا الشخص لحاجة والديه إليه حتى وإن أذن؟ لكن فهمت يعني تقصد أن الحديث ليس صريحا في الاستئذان؟ نعم، لكن ربما يكون فيه نص أصرح من هذا، كأني أذكر لكن لا يحضرني الآن، لكن أحد يحضره، كأني أذكر أن فيه نص أصرح من هذا فيه الاستئذان لكن لا أذكره الآن، لا يحضرني، الله أعلم. طيب المسألة الرابعة، الرباط حكمه وأقله وتمامه. قال المؤلف رحمه الله وسن رباط وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. ما معنى الرباط؟ طبعا هذه المسألة فيها 3 فروع أو 3 نقاط. النقطة الأولى معنى الرباط، حينما قال المؤلف وسن رباط، ما هو الرباط؟ الرباط ويقال المرابطة هي ملازمة ثغر العدو، يعني المكان الذي يطل على العدو، هذا معناها الأصلي أو معناها الاصطلاحي المقصود هنا. ويطلق أيضا على المحافظة على الصلوات الخمس، أو يعني ملازمة الجلوس في المسجد، هذا من الرباط، كما في الحديث ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره. نعم، وإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والحديث رواه مسلم في الصحيح. وأيضا تطلق الأربطة على البيوت المسبلة لإيواء الفقراء والغرباء وطلبة العلم، هذا كان موجود إلى وقت قريب وربما لا زال موجود في بعض البلاد، كان هناك يعني تشترى بيوت وتوقف وقت، تكون وقفا على من؟ على الغريب أو على الفقير أو على طلبة العلم. وكان هنا في تذكرون في الرياض، ربما في وسط الرياض كان هناك يسمونها بيوت طلبة العلم، يعني بيوت أشبه ما تكون بالأربطة الموقفة على طلبة العلم، لكن هذا الشيء الآن يعني تقريبا اندثر وربما لا يكون يعني لا يزال باقيا في بعض البلاد. الحاصل المقصود بالرباط أصالة هو لزوم ثغر العدو، هذا هو المقصود، يعني البلد الذي يكون مطلا على العدو على الحدود، هذا هو المرابطة، أو المكان الذي يشرف على مكان العدو، هذا هو الرباط. نعم ما شاء الله، أتوا بالحديث جزاهم الله خير. يقول الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد رجلا هاجر من اليمن، فقال هاجر من اليمن لوالديه، رده لوالديه، قال له أذنا لك؟ قال لا. قال لا، قال ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. هذا نص استأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. والحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. طيب جزاهم الله خير، نشكر الحقيقة من أفادنا بهذا. طيب النقطة الثانية، فضل الرباط. فضل الرباط، كأني أذكر مثلا من الأمثلة في السابق كان يعدون بلد الإسكندرية من الثغور، ولهذا يعني من يمكث فيها أو يكون فيها يكون يعني على ثغر، ولهذا يقولون أنت على ثغر، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك. طيب فضل الرباط ورد فيه فضل، حديث سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها يوم، هذا يوم من طلوع الشمس إلى غروبها خير من الدنيا وما فيها. الحديث رواه البخاري. والحديث الآخر حديث سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. الله أكبر، أجر عظيم، يعني فتنة القبر يسلم منها المرابط، لا يفتن، الفتنة المعروفة. ولهذا فتنة القبر لكل ميت يستثنى المرابطون ومن فوقه، وكذلك عمله يستمر، عمله مستمر، ولهذا جرى عليه عمله الذي كان يعمله. نعم، لا الرباط نعم الجهاد المتعلق بالجهاد، ملازمة الثغور. وأفضله، أفضل الرباط ما كان يعني أشد خوفا، كل ما كان الرباط المكان أشد خوف وأشد يعني أثرا وحفظا فكان هذا أفضل، كان هذا أفضل. ونعم النقطة الثالثة، الحكم، حكم الرباط. نعم، رباط يوم وليلة، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وأمن الفتان، وأجري عليه رزقه، وأجري عليه رزقه. الله أعلم، الله أعلم. نعم نعم، هذا سؤال: هل طلب العلم والمصابرة فيه أو المرابطة فيه وملازمة العلماء ومجاهدة المعارضين يعتبر رباطا؟ الجواب نعم، بالمعنى العام نعم من الرباط بالمعنى العام، لكن ليس الرباط بالمعنى الخاص. نعم، حكم الرباط سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وهذا باتفاق الفقهاء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. النقطة الرابعة، تمام الرباط وأقله، تمامه 40 يوما، ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من رابط 40 يوما فقد استكمل الرباط، من رابط 40 يوما فقد استكمل الرباط. وهذا محل اتفاق أيضا بين أهل العلم. أقله ساعة، هكذا ذكر المؤلف، نص عليه ولا لا في المتن؟ قال: وأقله ساعة. والقول الثاني أن أقله يوم، وهذا قد يكون أقوى، من أراد أن يرابط فأقل الرباط يوم. والدليل الحديث: رباط يوم في سبيل الله. نعم، في الرباط كذا نص الحديث، تأكد من نصه. هذا يكون نص، لكن لو تعطينا بس لفظة من رابطة كذا إذا صح الحديث يكون. جزاك الله خير. طيب ولا لو تأكد لنا إذا كان أحد عنده فواق ناقة، هل ورد كلمة فواق ناقة؟ هل وردت هذه يعني في الرباط من رابط فواق ناقة فله كذا يعني؟ طيب الذين قالوا إن أقله يوم استدلوا بالحديث كما قلت رباط يوم في سبيل الله، لأن الحديث مسوق في مقام المبالغة، ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله قال باب فضل رباط يوم في سبيل الله، باب فضل رباط يوم في سبيل الله. نعم نعم وجدت يا شيخ من قاتل أنا قاتل، لكن رابط حديث قاتل، لكن في الرباط هل ورد في الرباط؟ لا يحتاج نتأكد، ولا إذا صح الحديث بالرباط يكون فعلا دليل. طيب المسألة الخامسة، إذن يا أخوان هذه المسألة الرابعة وهي ما تعلق بالرباط، عرفنا معنى الرباط وفضل الرباط وحكم الرباط وتمامه وأقله. المسألة الخامسة واجب الإمام في الجهاد وحقوقه. الإمام إذا قال الفقهاء الإمام يعنون به صاحب أعلى سلطة في الدولة، يسمى رئيس الدولة ويسمى السلطان، يسمى الملك، يسمى أمير المؤمنين إلى آخره. الإمامة عند الفقهاء نوعان أو نعم الإمامة قسمان، إمامة كبرى وإمامة صغرى. إمامة صغرى هي إمامة الصلاة مثل إمامنا الشيخ ناصر صلى الله عليه وسلم، والإمامة الكبرى هي الإمامة إمامة يعني أعلى سلطة في البلد، وتأخذ مصطلحات تتغير بتغير الدول وتغير الزمان. نعم جيد. هذا الحديث نعم أتوا بالحديث لكنه في القتال، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، لكن هل ورد حديث في الرباط؟ هذا هو السؤال. حديث نعم من رابط فواق ناقة لكنه منكر، إذا كان حديث منكر لا يستدل به. طيب نقول نعود إلى الإمام، نقول الإمام مراد الفقهاء بالإمام يعنون به إما الإمامة الكبرى أو الإمامة الصغرى، هنا المقصود الإمامة الكبرى. الإمام في الجهاد عليه واجبات وله حقوق، عليه واجبات وله حقوق. يقول المؤلف ولهذا عنوان المسألة واجب الإمام في الجهاد وحقوقه، قال المؤلف وعلى الإمام منع مخذل ومرجف وعلى الجيش طاعته والصبر معه. بدأ أولا بواجباته، واجباته أن يمنع المخذل والمرجف. ما الفرق بينهما؟ المخذل نعم المخذل هو الذي يزهد الناس في القتال، إذا بدأت جمعنا الصفوف ونرتب صار هذا يمشي بين الناس في خيامهم، قال ايش تروحون أنتم في هالحر في هالبرد، والمسألة ترى موت ما هي بسهلة، وبدأ يتحدث مع الناس بهذا الكلام، هذا مخذل يجب أن يبعد لأنه فيروس، فيروس يؤثر، فهذا هو المخذل. يجب على الإمام أن يمنعه ويبعده حتى لا يفسد المجاهدين. يقول الله تعالى عن المنافقين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له. والمرجف أو نعم المخذل والمرجف أو المرجف، المرجف هو الذي يعني يهول قوة العدو أو يضعف قوة المسلمين، واضح؟ الأول مخذل عن الجهاد، وهذا مرجف يضخم، يقولون يا هذول عندهم قنابل قوية، عندهم طائرات، عندهم ما عندنا شيء، أو عندهم 100,000 وإن 50,000 أو 60,000 وكذا. فهذا يرجف ويبث فيهم الوهن، ويبث في الناس الضعف، ويبث فيهم الخور. فمثل هذا أيضا يجب أن يمنع، يجب أن يمنع. واضح يا أخوان؟ هذا أيضا من واجبات الإمام. وكذلك من واجباته أن يرتب، يقسم الجيش إلى بحسب المصالح، وهذا تختلف، يعني يعقد لهم ألوية وكتائب ويقسمهم إلى مثلا سرايا أو كذا، ويعين على كل سرية أو كتيبة أو كذا قائد، المهم ينظم الأمور حتى تكون الأمور منظمة تماما، وكل إنسان يعرف أين مكانه وقائده من، وتسير الأمور وفق النظام والترتيب المعد له، ولا يكون هناك يعني تضارب واختلاف وشقاق. مشكلة الجهاد يعني تاريخ الإسلام المعاصر هي النزاعات، ولهذا تجارب الجهاد المعاصرة يعني فيها أشياء مؤسفة. يبدأ الجهاد ما شاء الله، لكن ينقص الشيء من التنظيم والترتيب، فتحصل خلافات ونزاعات فتقضي عن الجهاد، والتجارب السابقة معروفة. طيب، قال: ويلزم الجيش، أو يلزم الجيش، أو الجيش الجيش طاعته والصبر معه. هذا حقوق الإمام. ما حقه على الجيش؟ حقه أن يطيعوه، فإذا أمر امتثلوا، وإذا نهى امتثلوا، وأن يصبروا معه، ما يجادلون أنت كذا كذا كذا كذا وين وين كذا، وإنما يصبروا. والطاعة في المعروف: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولهذا يقول هذا منهج السلف والصحابة. قال عبادة رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق لا نخاف في الله لومة لائم. واضح يا أخوان؟ طيب، أقف شيخ. طيب، أجلك. طيب، انتقل الآن إلى الفصل الثاني في الكتاب، وهو الغنيمة وأحكامها. قال رحمه الله: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب إلى آخره. هذا المقطع تضمن أيضا مسائل. المسألة الأولى: المراد بالغنيمة ومتى تملك. الغنيمة فعيلة بمعنى مفعولة، يعني مغنومة، والغنم هو الربح، والغنم هو الربح والفضل. وتعريفها اصطلاحا: الغنيمة هي كل مال أخذ من المشركين قهرا بالقتال، يعني من الكفار عموما، كل مال أخذ من الكفار قهرا بالقتال. ف يحتاج هذا التعريف، يحتاج أن حتى نتصوره تماما أن نعرف الفرق بين الغنيمة وما يشابهه، لأن هناك أشياء أموال تؤخذ من الكفار تختلف عن الغنيمة، يعني مصطلحات. مثل الأول: الفيء. ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟ الفيء هو المال الحاصل للمسلمين من أموال الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب. يعني إيش معنى إيجاف؟ يعني ركوب، يعني ما حصل فيه ركوب خيل وإبل وقتال وكر وفر، لا، جاءهم هذا المال، هذا يسمى فيئا، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. الفرق بين الغنيمة والفيء: الغنيمة هو ما أخذ من أهل الحرب قهرا في حرب، في قتال، في وقت القتال، وقت المعركة انتصرنا، أو سواء انتصرنا أو ما انتصرنا، المهم أخذنا من أموالهم ما أخذنا، هذا يعتبر إيش؟ غنيمة. أما الفيء فهو ما أخذ منهم بغير قتال. واضح؟ هذا فرق. اختلاف آخر أن في طريقة القسمة أن الفيء لا يخمس، بينما الغنيمة تخمس كما سيأتي. هذا الأول. الثاني: من الأموال التي نحتاج أن نفرق بينها وبين الغنيمة الجزية، وسيأتي الكلام عليه. الفرق بين الغنيمة والجزية، الجزية هي ما يؤخذ من أهل الذمة، يعني عقد يعقده الإمام مع أهل الذمة، أهل الذمة الذين يقيمون في بلادنا في بلاد المسلمين، يكون عقد بينهم وبين الإمام، يلتزمون أحكام الملة ويدفعون الجزية في مقابل الأمان والمحافظة على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، يأخذون الأمان ويأخذون الحقوق في مقابل أنهم يدفعون مالا، هذا المال يسمى جزية. الفرق بين الجزية والغنيمة، الجزية تؤخذ من غير قتال والغنيمة في القتال. النفل، هناك ما يسمى بالنفل وجمعه أنفال، سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله إلى آخره. ما هو النفل؟ النفل هو ما يخصه الإمام لبعض الغزاة تحريضا لهم مكافأة لهم، فيعني طبعا الجيش مثلا قد يكون الجيش 10,000، هل هؤلاء 10,000 متساوين أو متساوون في العمل؟ قد يكون منهم إنسان أو مثلا 10 أبلوا بلاء فعلوا أشياء يحتاجون إلى أن يزادوا، هذا يعطيهم الإمام ما يسمى بالنفل، ينفلهم. إيش ينفلهم؟ أو سرية معينة كرت وصار منها يعني عمل بطولي وعمل ملفت، فالإمام يزيدهم على باقي الجيش، الجيش كله يأخذ الغنيمة، لكن هؤلاء يعطون زيادة تسمى النفل، تسمى النفل. وهناك الرضخ، وما هو الرضخ؟ هو عطاء قليل لمن أبلى في الجهاد وليس من أهل الجهاد، يعني من لم يلزمه القتال كالمرأة والصبي والعبد، إذا حصل منه يعني نفع فيعطيه الإمام ما يسمى بالرضخ، يسمى بالرضخ، وهو عطاء يعني ليس بالكثير، عطاء قليل. والغنيمة من خصائص هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، ولم تحل لأحد قبلي. طيب، المسألة الثانية: كيف توزع الغنيمة؟ وهذا هو الذي ذكره المؤلف، كيف توزع الغنيمة. طبعا الغنيمة أولا تملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب، إذا استولينا عليها في دار الحرب ملكناها. فكيف توزع هذه الغنيمة؟ نعم، الجواب: يؤخذ أولا، واعلموا الآية في هذا قوله تعالى أولا قبل أن نذكر الصفة: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فطريقة تقسيم الغنيمة، يعني نفرض أن هؤلاء هذا جيش المسلمين غزا جيش الكفار فانتصر عليهم وغنم منهم 1,000,000 دولار، نعم، ومتاع مثلا سيارات وإلى آخره، كيف يقسم؟ أولا يبدأ الإمام المسؤول عن قسمة الغنيمة، الإمام يدفع المستحقات مثل الأسلاب، السلب الذي يكون على يعني من قتل قتيلا فله سلبه، فإذا إنسان من المجاهدين قتل قتيلا فهو يستحق السلب، يعني ما عليه من اللباس وإلى آخره، فيدفع الأسلاب إلى أصحابها. ثم مؤنة الغنيمة، يعني هذه الأموال الغنيمة إذا كان مثلا أجرة نقل وحمل حمالين يحملونها ونقلها بسيارات تكلف مثلا، تؤخذ أولا هذه الأجور وتدفع يعني أجور الغنيمة أو حفظها، مستودعات، أجور نقل، أجور حمل إلى آخره، أجور مثلا إحصاء تقييد في أوراق أو حاسب أو كذا، موظفين يعطون من هذا. ثم بعد ذلك تقسم الباقي، يقسم إلى 5 أقسام: يقسم إلى خمسة أقسام. نفرض أن الغنيمة كما قلنا مليون دولار أو مليون وعشرة آلاف دولار، العشرة آلاف صرفناها في المستحقات السابقة، بقي معنا مليون، نأخذ الخمس كم؟ 200 ألف، نأخذ 200 ألف دولار نعزلها، يبقى معنا كم؟ 800 ألف. 800 ألف هذه أربعة أخماس تقسم بين الغانمين المجاهدين، نقول هذه تقسم بينكم. الخمس الذي هو 200 ألف يقسم خمسة أقسام، الخمس يقسم خمسة أقسام. القسم الأول لله ولرسوله، هذا الأول. ما معنى لله ولرسوله؟ يعني في هذا يكون مصرف، ومصرف الفي في مصالح المسلمين، يدخل بيت المال، وزارة المالية الآن تعبير المعاصر، ينفق على المصالح، يبنى به طرق، جسور، مدارس، مستشفيات، ما يعني يحتاجه الناس. الخمس الثاني كم مقداره؟ 40 ألف لذوي القربى بني هاشم وبني المطلب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يستحقون الزكاة فعوضوا بخمس الخمس. ولذي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف، فيعطون هذا الخمس الثاني. الخمس الثالث لليتامى، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل البلوغ. والخمس الرابع للمساكين ويدخل فيهم الفقراء. والخمس الخامس لابن السبيل وهو المتغرب عن وطنه الذي لا يملك ما يرجع به إلى بلده. هذا الخمس الأول من الغنيمة قسمناه خمسة أقسام، كل قسم نعطيه 40 ألف دولار، يبقى معنا 800، هذه نقسمها بين الغانمين، تقسم إلى للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له وسهم له. نعم طيب، هذا طبعا في السابق، الآن تغيرت الأمور، أصبح الآن هناك رواتب للجند، وأصبح هناك وزارة دفاع وميزانية خاصة، وتغيرت الأمور، فلهذا الغنائم التي يحصل عليها الجيش الآن إذا كان بهذه الصورة فلا يقسم بين الغانمين، وإنما يصرف إلى بيت مال المسلمين، يعني لا عفوا يصرف في ميزانية الجهة المسؤولة عن الجند، يصرف إلى يعني يوفر إلى ميزانية الجهة المسؤولة عن الجند ورواتبهم وما يحتاجون إليه من السلاح وما إلى ذلك، لأن الجند الآن أصبح لهم رواتب شهرية تكفيهم عن الغنيمة. ثم الإمام أيضا إذا رأى أن من المصلحة عدم قسمة الغنيمة فله ذلك. ثم الآن الأموال المغنومة الآن لا يعني يصعب أن تقسم على الأفراد، يعني إذا غنمنا دبابات فهل نعطي الشخص دبابة مثلا أو صاروخ أو كذا؟ فهذا لا يصلح الآن، بخلاف السابق مثل كان سيف ودرع وما إلى ذلك يملكه الفرد وينتفع به، بخلاف الواقع الآن. طيب إذن الخلاصة هذا ما يتعلق بقسمة الغنيمة، والخلاصة أنها تقسم بعد أخذ المستحقات في مصلحة الغنيمة، تقسم خمسة أقسام، أربعة أقسام للغانمين المجاهدين، وقسم يقسم خمسة أيضا، قسم لله ولرسوله يصرف مصرف الفي، والثاني لذوي القربى قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث لليتامى، والرابع للمساكين والفقراء، والخامس لابن السبيل. طيب لعلنا نقف عند هذا الآن، الله أعلم. قصدك في الأشياء النظامية ولا في الغزو؟ لأن الغزو الآن في ما هو نظامي وشيء ما هو ليس بنظامي. هل حكمه باقي؟ نعم باقي، ما علينا من التطبيق باقي. نعم باقي، من قتل قتيلا فله سلبه، حديث صحيح ثابت. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.